ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت بنفسك فيه. فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت عن بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء أن يبلغني الله ما أؤمل من إقامة الحق فيه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. فقام عمرو بن مسعدة على رجليه وقال: قد حرصت في كلامك جهدي، وأنت حريص مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. فقلت له: معونة الله أعظم، والله عز وجل ألطف من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاه أوسع من أن يقصر عني، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس أمير المؤمنين أطال الله بقاه أن يركبوا، ووجه إلى الفقهاء والقضاة والموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين. فأمر القواد والأمراء أن يركبوا في السلاح، كل ذلك ليرهبوني بهم، ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفون بالكلام والجدال، أذن لي في الدخول، فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن. فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي، فقال لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل. فقلت: لا حاجة لي بذلك. فقال: صلي ركعتين قبل دخولك. فصليت 4 ركعات ودعوت الله وتضرعت إليه، فلما فرغت أمر من كان بحجرته فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي فقال لي وهو يسارني: يا هذا، إن أمير المؤمنين بشر مثلك، رجل من ولد آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو بشر مثلك، فلا تتهيبهم، واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم، وإياك والجزع، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم ولم يقدروا على ضر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاه وسائر الأولياء والرعية معك عليهم، وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستخر الله وقم فادخل. فقلت له: جزاك الله خيرا، فقد أديت النصيحة وسكنت الروعة وآنست الوحشة. وخرج وخرجت معه إلى باب الصحن، فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضدي، وجعل أقوام يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي، فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول: خلوا عنه، خلوا عنه. وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك، فخلي عني، وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال. وقد انبسطت الشمس عليهم وملئ الصحن صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين، ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان وقفت هناك، فسمعته يقول: قربوه قربوه. فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقوات، فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: أدنو مني، زاده تكرارا، وأنا أدنو منه خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم، والحاجب معي يقدمني. فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون: اجلس. فجلست، فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت من الإيوان: يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، لا والله ما أريت خلق الله قط أقبح وجها منه. فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كله، ورأيت شخصه على ما بي من الروعة والجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد وأنتفض، فأحب أن يؤنسني وأن يسكن عني ما قد لحقني وأن ينشطني، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة، ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها، يريد بذلك كله إيناسي، وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفخ، فقال: يا عمرو، أما ترى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش فسيقع؟ فبادره في يومنا هذا. فقال عمرو: قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. ثم أقبل علي المأمون فقال لي: الاسم؟ فقلت: عبد العزيز. فقال لي: ابن من؟ فقلت: ابن يحيى. قال: ابن من؟ قلت: ابن عبد العزيز. قال لي: ابن من؟ قلت: ابن مسلم. قال: ابن من؟ قلت: ابن ميمون الكناني. قال: وأنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ولم يكلمني هنيهة، ثم أقبل علي فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الحجاز. قال: من أي الحجاز؟ قلت: من مكة. قال: ومن تعرف من أهلها؟ قلت: يا أمير المؤمنين، كل من بها من أهلها أعرفه، إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها من الغرباء، فإني لا أعرفه. قال: فهل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلانا؟ حتى عد جماعة من بني هاشم، كلهم أعرفهم حق معرفتهم، فجعلت أقول: نعم أعرفه. وسألني عن أولادهم وأنسابهم، فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسألتي، وإنما يريد به إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي، فذهب عني ما كان لحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله عز وجل، فقوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني ورجوت بها النصر على عدوي. فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، إنه اتصل بي ما كان منك في قيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبحضرة الخلق على رؤوس الأشهاد، ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين مناظريك على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي، والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بين يدي وأكون أنا الحكم فيما بينكم، فإن تكن لك الحجة والحق معك تبعنا، وإن تكن لهم الحجة عليك والحق معهم عاقبنا. ثم أقبل المأمون على بشر المريسي فقال: يا بشر، قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته، فجاء فانحط علي فوضع فخذه الأيسر على فخذي الأيمن فكاد أن يحطمها واعتمد علي بقوته كلها. فقلت له: مهلا، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاه لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به المأمون: تنح عنه. وكرر ذلك حتى باعده مني. ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، ناظره على ما تريد واحتج عليه ويحتج عليك، وسله ويسألك، وتناصفا في كلامكما وتحفظا ألفاظكما، فإني مستمع إليكما ومتحفظ ألفاظكما. فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني أقول شيئا، فإن رأى أمير المؤمنين أبقاه الله تعالى أن يأذن لي في ذلك فعلت. فقال: قل ما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، إني رجل عربي وفي كلامي دقة، ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاه من كلامي شيئا قبل هذا الوقت، فجليل كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق. وبشر يا أمير المؤمنين، كثير سماع أمير المؤمنين دقيق كلامه، فصار في سمع أمير المؤمنين جليلا. فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاه أن يأذن لي فأقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما تقدم، ويعرف مذهبي في كلامي، ثم يجمعني ومن أحب لمناظرتي بعد هذا في أي وقت شاء. قال المأمون: أنا مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين، وإنما جمعتك ومخالفيك لما أظهرت من مخالفتك إياهم وذمك لمذهبهم وادعائك الرد عليهم ومسألتك الجمع بينك وبينهم، ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم، فتحتاجون إلى عودة لاستتمام ما بقي عليكما من المناظرة فأجمعكما لذلك. فقلت في نفسي: هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغنيه وعاهدته، لئن بلغنيه لأقومن بحقه ولأذبن عن دينه بما يلهمني بتوفيقه صابرا محتسبا، وإن عرضت على السيف والقتل، حتى إذا بلغني الله ما أملته وأعطاني ما سألته وأيدني بالمعونة وكفاني المؤونة وعطف قلوب عباده علي وصرف عني ما كنت أحاذر من سوء بادرة تكون قبل قيامي بحق الله تعالى، أأنقض عهده وأخلف وعده وأكفر نعمه فيسخط علي ويخذلني ويكلني إلى نفسي؟ والله والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أتهيأ بالمناظرة ولم أعجز عنها، وإنما أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاه ومن في مجلسه على معنى كلامي ودقته، فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. فقال أمير المؤمنين المأمون لبشر: ناظر صاحبك على ما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، إن رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء قد شغل قلبي قبل مناظرتي لبشر. فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك. فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، من بلغك أنه كان أجمل ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: يوسف عليه السلام. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف على حسن وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز وجل بتصديقه وبيان قوله، وبعد إقرار امرأة العزيز إنها هي راودته عن نفسه فاستعصم، فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدل بقوله عز وجل إنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه عنها وعن غيرها، فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه، فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خافي خزائن الأرض، وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يده. فكان هذا الذي بلغه يوسف عليه السلام بكلامه وعلمه لا بجماله. قال عز وجل: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يقل إني حسن جميل. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح مما هو، وإني أحسن من الفهم والعلم أكثر مما أحسن. فقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ وما الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ فقلت: سمعت بعض من ها هنا يقول لأمير المؤمنين يكفيك من كلامه قبح وجهه، فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره، وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو على صانعه ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه. فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب على الصانع. قلت: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا. فازداد تبسما حتى ظهرت ثناياه. فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير الطريق، لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها، وهو لا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق فهو على ضلال أبدا. ولكننا نؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. فقال لي المأمون: نعم ما قلت، فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما، ويذكر أيضا هو مثله حتى تتفق على الأصل فتؤصله بينكما. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، أو أصل بيني وبينه، ما أمرنا الله به واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. فقال المأمون: وذلك موجود عن الله عز وجل؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا تعليم الله عز وجل وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، وهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينهم. وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين، فنحن نؤصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا، فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل فإن وجدناه فيه، وإلا رددناه إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن وجدناه فيها، وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه. فقال بشر: وأين أمرنا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: كأنك لم تسمع ما جرى وما ابتدأت به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بشر: فإنما أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز وإلى سنة نبيه عليه السلام. هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم. إن رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سنته. وإنما يشك في هذا الملحدون، وقد روى هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليهم. فقال لي المأمون: ففعلا وأصل بينكما يا عبد العزيز أصلا واتفق عليه، وأنا الشاهد بينكما إن شاء الله تعالى. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه من ألحد في كتاب الله عز وجل جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. فقال المأمون: وبأي شيء تناظره؟ قلت: بنص التنزيل، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل. وأما من ألحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله؟ فقال لي المأمون: ويخالفك في التنزيل؟ قلت: نعم، ليخالفني أو ليدع قوله ومذهبه ويوافقني. ثم أقبلت على بشر فقلت: يا بشر، ما حجتك أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به، ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. فقال: تقول القرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت إنه شيء أقررت إنه مخلوق، إذ كانت الأشياء مخلوقة بنص التنزيل. وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه، وإن حجة الله ليس بشيء. فقلت لبشر: ما رأيت أعجب من هذا، تسألني وتجيب نفسك عني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي؟ فإن كنت سألت لأجيبنك، فاسمع مني، فإني أحسن أن أجيب عن نفسي وأحتج عن مقالتي ومذهبي. وإن كنت إنما تريد أن تخطئني وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي، فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وفهما، وما أحسبك إلا وقد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب، فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. فأقبل المأمون على بشر فقال: صدق عبد العزيز، اسمع منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام. ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجب عما سألك عنه. سألت عن القرآن، أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. فقال بشر: ما أدري ما تقول، ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جواب يفهم ويعقل، أنه شيء يعقل أو غير شيء. صدقت إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت أو كان بمثل ما وصفت به نفسك، فقال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ وقال عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، ولقد امتدح الله عز وجل في كتابه أقواما بحسن الاستماع وأثنى عليهم أحسن الثناء فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومثل هذا في القرآن كثير، فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول، ولا ما اختاره المؤمنون، ولا ما اختاره أهل الكتاب، ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. قال المأمون: دع هذا يا عبد العزيز، وارجع إلى ما كنت فيه وبين ما كنت فيه واشرحه واحتج لنفسك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، إذ كان كلامه من صفاته، فلم يتسمى بالشيء ولم يجعل الشيء أسما من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء، إثباتا للوجود ونفيا للعدم، وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم. فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأسماء المخلوقة. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن ألحد في كتابه وافترى عليه وشبهه بخلقه. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم عدد أسماءه في كتابه ولم يتسم بالشيء ولم يجعله اسما من أسمائه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ثم عدها فلم نجده جعل الشيء اسما لله عز وجل. ثم ذكر جل ذكره كلامه كما ذكر نفسه، ودل عليه بمثل ما دل على نفسه، ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. فقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون التوراة شيئا، وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته فيها، حتى أثبت نبوته صلى الله عليه وسلم من التوراة. فضحك اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله عز وجل تكذيبه وذم قوله وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا، ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء، كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع آخر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى، وذم من جحد أن كلام الله شيء. فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء، فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة، ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور والهدى، ولم يقل قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى، فيجعل الشيء اسما لكلامه، وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها، فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وأشباه ذلك لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما إنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، قد أقر عبد العزيز إنه شيء وإنه لا كالأشياء، فليأت بنص التنزيل كما أخذ علي وعلى نفسه أنه ليس كالأشياء، وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي إنه مخلوق، إذ كنا قد أجمعنا واتفقنا إنه شيء. وقلت أنا: هو شيء كالأشياء وداخل في الأشياء. وقال هو: ليس هو شيء كالأشياء ولا داخل في الأشياء، فليأت بنص التنزيل على ما ادعاه، وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه، إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بنص التنزيل إنه خالق كل شيء. فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون يقولون: ظهر أمر الله وهم كارهون، جاء الحق وزهق الباطل، وطمعوا في قتلي. وجثى بشر على ركبتيه وجعل يقول: أقر والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن. فأمسكت فلم أتكلم حتى قال لي المأمون: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، قد تكلم بشر وطالبني بنص التنزيل على ما قلت، وهو المناظر لي، فضجيج هؤلاء أي شيء هو؟ وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني، ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير بشر، إلا أن ينقطع بشر عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. فصاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره فأمسكوا. فقال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيز، فليس يعارضك أحد غير بشر. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء، وأنه غير الأشياء، وأنه خارج عن الأشياء، وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره، ثم ذكر خلق الأشياء كلها، فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخرج كلامه وقوله وأمره منها، ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة. فقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فجمع في هذه اللفظة الخلق كله، ثم قال: والأمر، يعني الأمر الذي كان به هذا الخلق. ففرق عز وجل بين خلقه وبين أمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا. فقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول: إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر، يقول له كن كما أريد فيكون كلمح بالبصر. وقال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. ثم جمع عز وجل بين الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه، وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامه، وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها. فقال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال سبحانه: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فقال لي المأمون: بعض هذا يجزيك فاختصره. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أخبرنا الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره وأخبر عن خلقه، وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه الذي به خلق الخلق كله، وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق. وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، وليس هو كالأشياء، وإنما به تكون الأشياء. فقال بشر: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، فقد ادعى أن الأشياء إنما تكون بقوله، ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات، فزعم أن الله عز وجل يخلق بها الأشياء، فأكذب نفسه ونقض قوله ورجع عما ادعاه من حيث لا يدري. وأمير المؤمنين أطال الله بقاه الشاهد عليه والحاكم بيننا. فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، قد قال بشر كلاما قد قلته، وتحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا. وجعل بشر يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون مما خلق الله عز وجل بها الأشياء. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، ذهبت الحجج وانقطع الكلام، ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص، ولا خلاص من الله عز وجل. فصاح المأمون: يا بشر، أقبل على صاحبك واسمع منه ودع هذا الضجيج. وكان قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصوم. ثم أقبل علي المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. فقلت: يا بشر، زعمت أني قد أتيت بأشياء متباينات متفرقات، فزعمت أن الله خلق بها الأشياء، فما قلت إلا ما قال الله عز وجل في كتابه، وما جئت بشيء غير كلام الله، ولا قلت ولا أقول إلا أن الله خلق الأشياء بكلامه. قال بشر: يا أمير المؤمنين، قد قال إنه خلق الأشياء بقوله وبأمره وبكلامه وبالحق. فقال المأمون: بلى، قد قلت هذا يا عبد العزيز. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد قلت هذا، وما قلته إلا على صحته، ولا خرجت عن كتاب الله عز وجل، ولا قلت إلا ما قال الله عز وجل، ولا أخبرت إلا بما أخبر الله عز وجل به أنه خلق مما يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وكل ما ذكر الله عز وجل إنه خلق ويخلق به الأشياء فهو شيء واحد، له أسماء، هو كلام الله، هو قول الله، هو أمر الله، وهو الحق. فقول الله هو كلامه، وكلامه هو الحق، والحق هو أمره، وأمره هو قوله، وقوله هو الحق، وهي أسماء شتى لشيء واحد، كما سمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وقرآنا وفرقانا، فهذا مثل ذلك وذلك مثل هذا. وإنما أجر الله عز وجل مثل هذا على كلامه كما أجراه على نفسه، لأنه من ذاته، فسمى كلامه بأسماء كثيرة وهي شيء واحد، كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد أحد صمد فرد. وإنما ينكر بشر هذا ويستعظمه لقلة فهمه ومعرفته باللغة ومعنى كلام العرب وألفاظها. قال بشر: يا أمير المؤمنين، قد أصل بيني وبينه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل، فما لنا ولذكر لغة العرب وغيرها لست أقبل منه إلا نص التنزيل، بما قال أن كلام الله هو قوله وهو أمره وهو الحق. فقال المأمون: ذلك يلزمك يا عبد العزيز لما عقدت على نفسك من الشرط. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، إن ذلك يلزمني، وعلي أن آتي به من نص التنزيل.